تغلظني غذينة النار يلا خرط استعفاء تغلط ذي الحسن تغيل ضفني غذين تهنى نك ما زالوا الواغ ذطاني يذي بوين سي طور الطور زقي عوس المجد السلاغ صمغيقي معك مدع حبين سطور غطور سجي حسق أنجد السق صمغي معك ميدع أتينا قبل المرثى أميس شو ثم ذا الهنا استوى غيثك من زوز هذا من دودي النقمة مجروح سيدي كسيا أم يتسدق من الطاوة زينة يبضو تسونا أبعق ذنتي سثلو فاو زيني ما ثيب غوتونا أذعق ذنتي سثلو فان في طيمة شذي قبران في لما ضدر المدن جميدي شرع القفل الحمالة وتجي ضضن صال الذم تسخن زر العقل فلموري تسألي واس ثبور ثله نمت ترجل الزيني ما تسمون دل تبور ثله نمت ترقل الزيني ما تسمون دل لمرة منك تسدر غل عطاسي دق دق غفلاس أتجا يحيو زار نتساريو أذي غامض قد قوليم خسك يسفض لطريو أدم ليلو ذر روحيو خسك يمحل لطريو أدم ليلو ذر روحيو ورير كردي يغزانيو يتراجو كلمة دي السواسين ساقوني الموحل اذا مدن شذثي مسح صال هتسحب سيض في رجيل